قال رحمه الله: والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وسلبا من درى. هذه إشارة إلى أنواع أخرى من الاشتقاق. الاشتقاق الذي سبق تعريفه يسمى عند العلماء بالاشتقاق الصغير، وهو المقصود إذا أطلق لفظ الاشتقاق فينصرف إلى المعنى الذي سبق. لكن هناك نوعان آخران من الاشتقاق اختلف فيهما العلماء أيضا. الأول هو الاشتقاق الكبير، والاشتقاق الكبير هو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر اشترك معه في المعنى، يعني بينهما تناسب، ووجدت أيضا الحروف الأصلية ولكن على غير ترتيبها، يعني الترتيب مختلف بين الكلمتين، مثل الجبذ والجذب، فكلاهما في لغة العرب بمعنى واحد والحروف الأصلية للكلمة موجودة، لكن الفرق بينها في الترتيب. فتقول مثلا الجاذب مشتق من الجبذ، فهذا يسمى اشتقاقا كبيرا، وكثير من العلماء يقبلون هذا النوع من الاشتقاق باعتبار وجود الحروف الأصلية وباعتبار وجود التناسب بينهما. النوع الثالث هو الاشتقاق الأكبر، وهو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر مع اشتراكهما في المعنى ووجود أكثر الحروف الأصلية. وجود أكثر الحروف الأصلية يعني ليست كل الحروف الأصلية موجودة ولكن أكثرها، وبينها تناسب في المعنى. ومثل لهذا بالسلم والثلب، فالمعنى واحد في لغة العرب بينهما، فتناسب المعنى موجود ولكن الحروف الأصلية وجد أكثرها وليست جميعها، فاختلف الحرف الأخير الثلب والثلم. فهل يصح أن يقال الثلب مشتق من الثلم أو ثلمه مشتق من الثلب أو لا يصح؟ هذا نوع ثالث وقع فيه الخلاف، وأكثر العلماء لا يعتبرون هذا من باب الاشتقاق.